شبكة سما الإنشادية تقدم كل من سمع فيها بالخير والمحبة يطريها يتمنى لو عاش براضيها أنا افتخر إني إماراتي يا سيرة كل من سمع فيها بالخير والمحبة يطريها يتمنى لو عاش براضيها أنا افتخر إني إماراتي وحدت القلوب والايادي واثنين ديسمبر لنا ينادي عيش بلادي عاش الاتحادي لي الفخر اني اماراتي واثنين ديسمبر لنا ينادي عيش بلادي عاش الاتحادي لي الفخر اني اماراتي الشعب يفرح لو فرحتي له يفداج لو مرة شكيتي له شعب إذا زايد بناجيله له الفخر إن إمارات الشعب يفرح لو فرحتي له يفداج لو مرة شكيتي له شعب إذا زايد بناجيله له الفخر إن إماراتي www.samawa.com